غيرتكم بعد المودة الصام يا خلي رجعتكم قدام طبعك حالة ولاش غيرتكم بعد المودة الصام يا خلي رجعتكم من هواك وقلبي عذبته وضعت بطلكات اليوم او بعده اهرمتني من هواك وقلبي عذبته وضعت بطلكات اليوم او بعده حبك ساكن قلبي وسونته وانت زيدي حب به ترغمته بأن حبك ساكن قلبي وسونته وانت زيدي حب به ترغمته بدلت روحي معك يا اخي وانتبته بعد الهنا والمودة ربي باركته بدلت روحي معك يا اخي وانتبته بعد الهنا والمودة ربي باركته